السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يقول الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا أيها الأحبة من تمام ضلال اليهود والنصارى لعنة الله عليهم إلى يوم الدين، أن كل فرقة منهم دعت إلى ما هي عليه وتزينه للمسلمين وتقول بأن هذا هو الهدى الحق. وهذا يدلك على اجتهاد أهل الكفر في الثبات على كفرهم وفي الضلال الذي هم فيه وتزيينه للمسلمين أو لضعفاء المسلمين، فيمرون بذلك الضعفاء من أهل الإيمان. وهذا يدفعنا إلى أن نتعلم ديننا بجد واجتهاد حتى نستطيع أن نبطل شبهات هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين وعباد الأوثان، وحتى يكون المرء على بينة من دينه، لا تأتي شبهة تعصف في قلبه. فربنا تعالى يقول: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: عبد الله بن سوريا الأعور للرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن فيه، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله جل ذكر هذه الآية الكريمة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا، لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مستقيما مستقيما. وهذا القول الذي رجحه كذلك عدد من أهل العلم، ألا هو معنى الحنيف أنه مستقيم على ملة إبراهيم، كما قال الطبري رحمة الله عليه، واختار ذلك. قال: الحنف عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته. وذلك أن الحنيفية لو كانت حج بالبيت، إلى بعض العلم قالوا الحج وبعضهم قالوا الختان، يعني بعضهم أخذوا بعض الخصال التي جعل الله إبراهيم فيها إماما للناس. قال الحنف عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته، هو الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته. وذلك أن الحنيفية لو كانت حج البيت لوجب أن يكون الذين كانوا يحجون في الجاهلية من أهل الشرك كانوا حنفاء، وقد نفى الله ذلك عنهم بقول: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك القول في الختان، لأن الحنيفية لو كانت هي الختان لوجب أن يكون اليهود حنفاء، وقد أخرجهم الله من ذلك بقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فقد صح إذن أن الحنيفية ليست الختان وحده ولا لحج البيت وحده، ولكن هو ما وصفنا من الاستقامة على ملة إبراهيم واتباعه عليها والاهتمام به فيها. هنا روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى قتادة قال: الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان. وكانت حنيفة في الشرك، كانوا أهل الشرك وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات والبنات والأخوات والخالات والعمات، وكانوا يحجون البيت وينسكون المناسك. والمعنى كذلك الحنيفا، معنى الحنيف في اللغة هو المائل عن الأديان المكروهة إلى الحق، وهو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني الحنيف في اللغة المائل، والمراد به هنا المائل عن الأديان المحرمة إلى الدين الحق وهو دين إبراهيم، يعني مائل عن الشرك قصدا، مائل عن الشرك قصدا. وسمي إبراهيم حنيفا لأنه حنف إلى دين الله سبحانه والإسلام، والحنف الميل، ومنه رجل حنفاء ورجل أحنف، وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أم الأحنف: والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله. وقال قوم: الحنف الاستقامة، هو كما ذكرنا رأي ما اختاره من الطبري رحمة الله تعالى عليه. وسمى الله تعالى دين إبراهيم حنيفا لاستقامته، وسمي المعوج الرجلين أحنف تفاؤلا بالاستقامة، كما قيل للذيغ سليم وللمهلكة مفازة، هكذا ذكر أهل العلم. فربنا تبارك وتعالى يقول قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي ملة إبراهيم حنيفا مستقيما على طاعة الله عز وجل، ولم يكن إبراهيم لا يهوديا ولا نصرانيا ولا كان من المشركين عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا تعالى، وهنا نقول لماذا نسبت الحنيفية إلى إبراهيم ولم تنسب إلى من قبله من الأنبياء، وهم كلهم حنفاء، كل الأنبياء حنفاء على الإسلام. قال الطبري رحمة الله عليه إن كل من كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيفا متبعا طاعة الله، ولكن الله جل ذكره لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة كالذي فعل من ذلك بإبراهيم، فجعله إماما فيما بينه من مناسك الحج والختان وغير ذلك من شرائع الإسلام تعبدا به أبدا إلى قيام الساعة، وجعل ما سن من ذلك عالما مميزا بين مؤمن عباده وكفارهم والمطيع منهم والعاصي، فسمى الحنيف من الناس حنيفا باتباعه ملته واستقامته على هديه ومنهاجه، وسمى الضال عن ملته بسائر أسماء الملل، فقيل يهودي نصراني مجوسي وغير ذلك من صنوف الملل. والله هذا شرف عظيم، أيما شرف، شرف جليل أن الله تبارك وتعالى يشرف عبدا من عباده ويصطفيه ويرفع ذكره ويجعله علما للخلق كافة إلى قيام الساعة. هذا من فضل الله سبحانه على نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وما ذاك إلا لبذله نفسه رخيصة من أجل الله ولاجتهاده وجد في مرضاة مولاه عز وجل وبراءته من الشرك والمشركين. وما كان من المشركين، وجه إيراد هذا على اليهود والنصارى لأن اليهود قال كما قال الله، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني قوم أشركوا بالله عز وجل ويقولون نحن على ملة إبراهيم. أي ملة؟ أي ملة هذه؟ فبين الله شرك اليهود والنصارى في هذه الآيات، وبين في سورة البقرة هنا وما كان من المشركين، أي براءة إبراهيم عليه السلام من هذه الأديان التي يزعم أهلها أن أتباعها في أن اتباعها فيه الهداية، بل فيه الضلالة والغواية، ليس عندهم هداية. ربنا تعالى يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباد المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، ومما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونصر رب العزة سبحانه على أعيان من الرسل، وأجمل سبحانه ذكر بقية الأنبياء وألا يفرق بين أحد منهم بل يؤمن بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا عليه الصلاة وتم السلام. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة هذه الآية، وكذلك الأخرى في سورة آل عمران آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال أبو العالي والربيع وقتاد الأسباط 12 رجلا ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقال الخليل بن أحمد وغيره الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، وقال الزمخشري في الكشاف: الأسباط حفدة يعقوب وذرار أبنائه الاثنى عشر. وقال البخاري رحمه الله: الأسباط قبائل بني إسرائيل. وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هنا شعوب بني إسرائيل. وقول تعالى: وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم، كما قال موسى لهم لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وقول تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قال القرطبي: يسم الأسباط من السبط أو من السبط، وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله السبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة منزلة الشجر الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك هذا ما روى بإسناد عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد صلوات الله عليهم وسلام أجمعين. والسبط الجماعة والقبيلة، أو السبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. السبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدق بكتبه كلها وبرسله. نعم، لا شك أن هذا هو الإيمان، لا شك أن هذا هو الإيمان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مولانا عز وجل يقول هكذا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فإيمانك أيها المسلم لا يصح حتى تؤمن بجميع الأنبياء، لا تفرق بين أحد منهم. إياك أن تؤمن بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتكفر بنبي من أنبياء الله، فبذلك يكون المرء كافرا، نسأل الله العافية. ولا يصح الإيمان حتى يؤمن بجميع الأنبياء، ولكن لا شك يؤمن أن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه هو مسك الختام وهو خاتم النبيين وهو أفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أي فإن آمنوا، أي آمن الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان الصحيح بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد سلكوا سبيل الهداية وأصابوا الحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم فهذا يدل على شقاقهم، وهم في شقاق، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. في شقاق، أي في مخالفة وفي شق بعيد عن كتاب الله وعن طريق الهدى. نعم، فإن تولوا فإنما هم في شقاق، الشقاق المنازعة، وقيل الشقاق المجادلة والمخالفة والتعادي، وأصل من الشق هو الجانب، فكأن كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه. قال الشاعر: إلى كم تقتل العلماء قسرا وتفجر بالشقاق والنفاق. نسأل الله العافية والسلامة. وقيل أن الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب، فكأن كل واحد من الفريقين يحرص على ما يشق على صاحبه. فسيكفيكهم الله سبحانه وبحمده، أي فسيكفي الله رسوله محمدا عدوه. فكان هذا وعدا من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيكفيه. نعم، الله سيكفيه من عانده ومن خالفهم من المتولين المعاندين لطريقه الذي جاء به من عند الله سبحانه. وكان وأنجز الله وعده، فكان ذلك في قتل بني قينقاع وبني قريظة وإجلاء بني النضير، ونصر الله سبحانه جل ذكره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فسيكفي كام الله وهو السميع العليم. روى ابن أبي حاتم عن نافع بن أبي نعيم قال: أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان ابن عفان ليصلحهم. قال زياد: فقلت له إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجر حين قتل، فوقع الدم على فسيكفيكهم الله والسميع العليم. فقال نافع: بصرت عيني بالدم على هذه الآية. سبحان الله العظيم، وقد قدم. وصبغة الله، الله تعالى يقول: فإن تولوا فقول، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فمن يتولى عن طريق الهدى فهو في شق، والإيمان في شق آخر، فهو في شق، ورسول الله في شق آخر. والله تعالى يقول: من شاقق الله والرسول، ومن شاق الله ورسوله ربنا تعالى توعده بعذاب أليم، نسأل الله العافية والسلامة. فالله تعالى يقول: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا يخفى عليه حرف ولا كلمة، سر ولا علانية، وكذلك هو عليم بعباده سبحانه جل ذكره، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ولا من أقوالهم تبارك وتعالى. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله أي دين الله، هذا دين الله سبحانه. وكما قال، ذكر ذلك ابن عباس وغيره، وروي ذلك عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وغيرهم من السلف، أنهم قالوا صبغة الله أي دين الله، وانتصاب صبغة الله، لفظ الصبغة، إما على الإغراء كقول فطرة الله أي يلزم ذلك عليكموه. وقال بعض أهل العلم هو بدل من ملة إبراهيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. روي عن قتادة أنه قال: إن اليهود تصبغ أبناءهم يهودا، وإن النصارى تصبغ أبناءهم نصارى، وإن صبغة الله الإسلام. قال الزجاج: ويدلك على هذا أن صبغة بدل من ملة. وقال مجاهد: أي فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أبو إسحاق الزجاج: وقول مجاهد يرجع إلى الإسلام، لأن الفطرة هي ابتداء الخلق وابتداء ما خلق عليه الإسلام. وأصل ذلك، أصل الصبغة، أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء، وهو الذي يسمونه المعمودية، ويقولون هذا تطهير لهم. قال ابن عباس: وأن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام. سبحان الله، شوف الضلال، انظر إلى الضلال والبعد عن هدي الله. غمسوا في ماء لهم يقال له ماء المعمودية، فيصبغوه بذلك ليطهروه من به، يطهروه به مكان الختان، لأن الختان تطهير. فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانيا حقا، لعنة الله على اليهود والنصارى أجمعين. فرد الله ذلك عليهم بأن قال: صبغة الله أي صبغة الله أحسن صبغة، وهي الإسلام. فسمي الدين صبغة استعارة ومجازا، من حيث تظهر أعماله وسمته على المتدينين، كما يظهر آثر الصبغ أو أثر الصبغ في الثوب. وقال بعض شعراء ملوك همدان: وكل أناس لهم صبغة، وصبغة همدان خير الصبغ، صبغنا على ذاك أبناءنا، فأكرم بصبغتنا في الصبغ. وقيل إن الصبغة الاغتسال لمن أراد دخول في الإسلام بدلا من معمودية النصارى، ذكر ذلك المورد رحمه الله تعالى. وعلى هذا يكون غسل الكافر أو اغتسال الكافر عند الإسلام واجبا تعبدا. واختلف أهل العلم، فمنهم من قال هو واجب، ومنهم من قال هو مستحب. فيعني جاءت السنة بذلك في قيس بن عاصم لما أسلم، وثمام بن أثال حين أسلم كذلك، وحديث ثمامة في الصحيح، ولكن في رواية أبو حاتم البستي عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي لما أسر مر به النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فبعث به إلى حائط أبي طلحة، فأمر أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين. وأيضا روى عن عاصم عن قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. ذكر ذلك النسائي وصححه أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمة الله عليه. وأيضا أم أبي هريرة لما أسلمت اغتسلت، وذكر يذكر أهل السير في إسلام سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة أنهم اغتسل عندما أسلم، ولكن لم يأتي صح، لم يثبت في إسناد صحيح، والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أمر أمرا يدل على الوجوب، فلعله يكون الاستحباب يكون أقرب. ولذلك رب العزة يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، ونحن له عابدون أي نعبده وحده لا شريك له ولا نعبد غيره، نفرده وحده بالعبادة سبحانه، وهذا هو التوحيد. ثم يقول الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أتحاجوننا أي أتجاذبوننا الحج على دعواكم، والرب واحد وكل مجازى بعمله. فأتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، وهذا فيه إرشاد من الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم إلى درء مجادلة المشركين. قل أتحاجوننا في الله أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم والمستحق لإخلاص الإلهية وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا لكم أعمالكم، نحن براء منكم وأنتم براء منا، كما في قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وفي قوله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. كما قال تعالى وحاجه القوم قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وهنا يقول الله تعالى ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا، ونحن لله مخلصون في عبادتنا والتوجه إليه. ثم أنكر الله جل ذكره على هؤلاء ونحن له مخلصون في قوله تعالى نحن له مخلصون، كما ذكرنا الإخلاص هو المراد به إخلاص العبادة لله تعالى، وفيه معنى التوبيخ لهم ولم تخلصوا ولم تخلصوا أنتم، نحن لا مخلصون وأنتم تشركوا بالله غيره. والإخلاص حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. مولانا يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي غيري تركت لشركه. نعم. ويقول أيها الناس أخلصوا أعمالكم، قال صلى الله عليه وسلم أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له، ولا تقول هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله شيء منها، ولا تقول هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء. نعم. فلذلك الإخلاص هذا السر العظيم الذي بين العبد وبين ربه، لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله، ولكن هذا الإخلاص به يرفع الله تعالى العبد رفعة عالية ويبارك في قوله وعمله وإن كان قليلا. ثم يقول الله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، أينكر الله تعالى عليهم دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعد من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم اليهودية أو النصرانية؟ فربنا يقول قل أنتم أعلم من الله، لا شك أن الله أعلم سبحانه جل ذكره، بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، كما قال تعالى في الآية التي كررناها كثيرا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقوله تعالى من أظلم من كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين عند الله الإسلام وإن محمد رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك وأقروا به على أنفسهم لله، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، لا شك أنه تهديد ووعيد شديد، لأن الله تعالى علمه محيط بعمل كل الخلق وسيجزيهم عليه جل ذكره. ثم يقول الله تعالى ويكرر هذه الآية تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وليس يغنيون عنكم انتسابكم إليهم كما ذكرنا من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما من كفر بسيد الرسل وبسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.